السلام عليكم. في قصة غريبة حصلت في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة الحفر لأحد أشهر التجار اللي معروفين في الحفر، ما راح نذكر اسمه طبعا، لكن القصة مشهورة جدا في الحفر. في سنة 2010 هذا التاجر عمره تقريبا حول 60 سنة وعنده عيال ورجال خير ويسوي دائما أفعال الخير، أبدا رجال طيب بمعنى الكلمة. يوم الأيام تغير على عياله وعلى زوجته وعلى ربعه اللي حواليه. شلون؟ الرجال ما صار نفس أول، لا يقعد وياهم ولا يشوف أحد وكله غايب، يغط يختفي يروح بهالأماكن ما حد يعرف وين يروح، لا قام يداوم في المؤسسة اللي يشتغل فيها ولا يجاب البيت وعياله مثل أول، ولا يمارس اللي عادة الاجتماعية في الديوانيات وكذا. الرجال تغير، ما حد حس في بداية الأمر، ما حد حس في الموضوع إلا واحد من عياله اللي متعلق فيه دائما ويرافجه دائما في الشغل وكذا. يشوف أبوه مو نفس أول، لا يقعد وياه، لا يسولف، لا يداوم، لا يشتغل معاه في الشركة وكذا. فالولد احتار، يعني أبوي في شيء، يمكن إنه خسران وعليه ديون ومتضايق وما يبي حد يعرف، وقام يعني يختفي يروح أماكن، يقعد طول النهار، مرات يقعد باليوم واليومين في مكان إحنا ما ندري عنه. فالولد مسكين قعد يفكر بأبوه، قال أنا لازم أعرف شنو مشكلة أبوي. راح حق عندهم واحد مدير حسابات، امسك على صوب، قال له شوف الكلام اللي اقوله لك ابدا ما يوصل حق ابوي. قال له شنو؟ قال له ابوي شنو وضع المادي؟ قال له والله ما ادري ايش اقول لك. قال له ها شنو؟ خسران؟ في عليه ديون؟ في عليه كذا؟ قال لا ما علينا ديون ولا خساره، بالعكس يعني فضل الله ارباحنا يعني جدا ممتازه. قال له اجل شنو؟ ايش فيه؟ قال والله ابوك يعني ما خلى ريال في حسابات الشركة. قال له تكلم جد؟ قال له على فكرة آخر سحبة اللي صفر الحساب ساحب 60 مليون ريال. قال له وين وداهم؟ شرى فيهم شيء؟ كان يقول له لا أبدا. قال له تكلم جد أنت؟ وين وداهم؟ قال أبد ما ندري وين يوديهم، لا وخذاهم كاش، خليناهم له في جنات واخذهم معاه كاش، وين وداهم والله ما ادري، انا حسب انه موديهم يعني مثلا يمكن مخبيهم في البيت او انه حطهم في بنك ثاني، لكن انه ما رضى انه نسوي تحويلات يعني ننقلهم من بنك لبنك، ما رضى، قال ابيهم كاش. وفي كثير من السحبات، ما هي بس هذه اول السحبة، هذه اخر سحبة اللي صفر فيها الحساب. استغرب الولد، قال له ما يخالف، قال لا تسولف ولا تقول لحد. قال اوكي. الولد احتار، ابوه ياخذ هالمبالغ وين يوديها؟ متغير حاله، وين يروح؟ قاعد يراقب ابوه اول يوم ثاني يوم، ما عرف ابوه شنو قصته. عنده احد اصدقائه في البنك، قال له يا ابن الحلال ابوي سحب كل حساباته على كلام مدير حسابات اللي عندنا، يرحم والديك تشيك لي فعلا حسابه الشخصي فيه شيء، اخاف انه شال الفلوس من حساب الشركه وحاطها في حساب الشخصي. قال له ما يخالف ادور لك انا ويشيك له. قال له لا ابد، ابوك خلال 6 أشهر الماضيه سحب كل اللي بحسابه. قال له يا ابن حلال تكلم جد؟ قال قسم بالله. قال له كم سحب؟ قال حول 30 مليون. وقال يا رجل وساحب 60 مليون من حساب الشركة، وين وداهم؟ قال له أبدا ما يبين عندي. قال تكلم جد؟ قال له والله. الولد حط إيده على رأسه، أبوي شنو قصته؟ وهو يثق بأبوه، يعني عارف أن أبوه ذهين، يعني أكيد أنه حاطم فيه مشروع أكيد كذا، لكن أول مرة يخبي عليهم لذلك الولد قام يعني يقلق عليه يعني مسكين، قاعد يراقب تحركاته. لما كان يطلع من البيت يروح لأحد البيوت في أطراف الحفر بنفس المنطقة. الرجال هذا شاف، قال يمكن هذا أحد من أصدقائه ولا شيء. انتظر اليوم الثاني، قاعد يراقبه، يروح نفس البيت، مرات يقعد ينتظره، يقعد ساعتين وثلاث، لا قام يبات بنفس البيت. قال ابن حلال يمكن أبوي هذا متزوج الثانية، حتى لو متزوج الثانية عليه بالعافية، ليش ما يقول لي؟ يعني أبوي يعني رجل كبير، يعني ما هو خايف من أحد يعني عشان يقول إذا متزوج الثانية ولا لا. يوم سأل عن صاحب هالبيت هذا، قالوا له البيت هذا أصلا مؤجر، واللي ساكنه مرة وولدها كبير تقريبا عمره بال26-27، وعندها بنتين فقط، ما عندها رجال، زوجها متوفي. استغرب، قال أبوي إيش عنده قاعد عندهم هذول؟ راح شيك على المرة هذه، طلع بياناتها، هل هي متزوجة أبوي مثلا على اسم أبوي؟ قالوا لا يبا، لا هي متزوجة ولا شيء. انجن، قال أبوي ما له بهالخرابيط، مستحيل. قام طلع بيانات هالمرة هذه وراح يشيك عليها، هل أبوي متزوجها مثلا؟ هل في علاقة بينهم؟ هل هذول يسيروا لنا ولا شيء؟ أبدا ما لقى أي علاقة بينهم، وهذه لا هي زوجته ولا شيء. استغرب، شلون أبوي يقعد عندهم؟ وأي صفة يقعد عندهم؟ مالكم بالطويلة، الولد عرف أن هالعائلة هذه ما هي مضبوطة، وأنهم قاعد يلعبون على أبوه. وأبوه تاجر معروف، يعني مو أي واحد يعني مثلا يلف راسه إلا أنه يكون مسوي له شيء. قام هالولد واستعان بأحد شيوخ دين وقاضي معروف ويعرف أبوه له علاقة فيه، قال له أبوي قصته كذا كذا كذا كذا، متأكد؟ قال له والله متأكد. شيكت عليه؟ قال له شيكت، وقد طلع الرجال يقعد عند مرة وبناتها اثنين وعندهم ولد، وهذا الولد أنا لما شيكت عليه كذلك طلع من أصحاب السواب وقراعي مشاكل. الولد هذا شون يرضى أن أبوي يقعد عندهم وينام عندهم بالأيام إلا إذا كانوا هذول ناس ما هي مضبوطة؟ وأبوي والله أنا ماني عارف ليش متقبل هالوضع. قال لا ما في مشكلة، مالكم بالطويلة، تم إبلاغ السلطات والقاء القبض على المرأة هذه اللي اعترفت على طول في القصة بالكامل وقالت يبا أنا ساحرته، وهذا الكلام صار له أكثر من 7 أشهر. والرجل نفسه التاجر المسكين لما خضعوه للعلاج وقروا عليه صحة كأنه صاحي من غيبوبة، انصدم أصلا لما قالوا له أنك ساحب المبالغ الفلانية وانت كنت تسوي كذا وكنت تنام عندهم، يقول أنا ما حسيت بنفسي أصلا. المهم لما سألوا المرة هذه ليش، قالت أنا خدعته في البداية وخليته يأكل، حطت له سحر في الأكل، ولما كل الرجال قلبه خضر في البداية المسكين، فلما كلا على طول سحرته، تعلق الرجال فيها وقامت تغريه في بناتها بمعاونة منو؟ ولدها الكبير. هذا طلع الولد حشاكم ديوث وما هو رجال، وكان يستغل خواته علشان يغري هالتاجر. مالكم بالطويلة، المبالغ وين راحت؟ اهني السالفة. قالوا لها بنت الحلال الرجال مستعد انه يتنازل عنك، ردي المبالغ. قالت ابدا انا ما خذيت منه شيء. يا بنت الحلال، قالت ابدا ما عندي شيء. تشيكوا على حسابها ما لقوا شيء، على حساب الولد والبنت ابدا ما لقوا شيء. اعترفت واحدة من البنات ان الام محولة هالمبالغ حق احد اقاربها، وبعد ما أيسوا إنهم يحصلون فلوس المسكين التاجر هذا اللي فلس، أحالوا المرأة وولدها والبنات الثنتين إلى السجن العام. إلى اليوم ما اعترفوا أبداً بالمبالغ اللي سرقوها، والتاجر رجع لصحته، لكن بعد ما فات الفوت وراحت فلوسه كلها على هالمرأة وعيالها. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.